فقال اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وفي سنن الترمذي بسند حسن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أوصني، فقال صلى الله عليه وسلم أوصيك بتقوى الله عز وجل فإنها رأس كل شيء. وفي لفظ أوصيك بتقوى الله عز وجل فإنها جماع كل خير، أوصيك بتقوى الله عز وجل فإنها جماع كل خير. وهي وصية السلف الصالح لبعضهم البعض، أوصى بها الصديق الأمة كلها في خطبه، فكان إذا ارتقى المنبر حمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله عز وجل. وأوصى بها عمر بن الخطاب ولده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال أوصيك بتقوى الله عز وجل فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده، فاجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. وأوصى بها عمر بن عبد العزيز أخا من إخوانه، فقال أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير، وإن العاملين بها قليل. جعلني الله وإياك من المتقين، وأنا أسأل الله أن يجعلنا جميعا من الواعظين بها العاملين بها، إنه على كل شيء قدير. وأوصى بها الواعظ الزاهد الرباني العالم ابن الشماس، فقال لأخ من إخوانه أوصيك بتقوى الله عز وجل الذي هو نجيك في سريرتك ورقيبك في علانيتك، فاجعل الله من بالك على كل حال في ليلك ونهارك، وخذ الله بقدر قربه منك وقدرته عليك، واعلم انك بعينه سبحانه لا تخرج من سلطانه الى سلطان غيره، ولا من ملكه الى ملك غيره، فليعظم منه حذره وليكثر منه وجله والسلام. هذه هي الوصية الخالدة، وصية الله للأولين والآخرين من خلقه، ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لجميع أمته، ووصية السلف الصالح لبعضهم البعض. إنها الوصية بتقوى الله. فما هي التقوى؟ وما حقيقتها؟ وما حقها؟ التقوى لغة هي الاسم من التقى والمصدر الاتقاء، وكلاهما مأخوذ من مادة وقى، والوقاية هي حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره. فتقوى العبد لربه سبحانه أن يجعل العبد بينه وبين سخط الله وغضبه وعذابه وقاية تحفظه وتمنعه، وذلك بفعل الطاعات واجتناب المعاصي. وكذلك فتقوى العبد لربه سبحانه أن يجعل العبد بينه وبين سخط الله وغضبه وعذابه وقاية تحفظه وتمنعه، وذلك بفعل الطاعات واجتناب المعاصي. هذه هي التقوى لغة. أما التقوى شرعا فلقد عرفها أبو هريرة رضي الله عنه حينما سأله سائل فقال يا أبا هريرة ما التقوى؟ فقال أبو هريرة هل مشيت على طريق فيه شم؟ قال نعم. قال فماذا صنعت؟ فقال الرجل كنت إذا رأيت الشوك عجلت عنه، أي ابتعدت عنه. فقال أبو هريرة ذاك التقوى، فأخذ ابن المعتد هذا الجواب البليغ وصاغه هذه الصياغة الجميلة فقال: خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماشي فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحترن صغيرة إن الجدال من الحق. وعرفها طلق بن حبيب فقال: التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وقال عمر بن عبد العزيز: ليس تقوى الله بصيام النهار وقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله هي ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. أكرر: ليس تقوى الله بصيام النهار وقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، أي بالمعاصي والذنوب، ولكن تقوى الله هي ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله عز وجل، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. هذه حقيقة التقوى لغة وشرعا. فما حق التقوى؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ذكر بعض أهل التفسير أن هذه الآية الكريمة لما نزلت شق ذلك على أصحاب المصطفى، فقالوا: يا رسول الله، ومن يقوى على ذلك؟ أي ومن يقوى على حق التقوى؟ فنزل قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. والقول بأن هذه الآية قد نسخت الآية الأولى قول مردود، فلسنا في حاجة إلى القول بالنسخ ما دام الجمع بين الآيتين ممكنا، كما قال ابن عباس رضي الله عنه. فحقيقة الآية أو معناها: فاتقوا الله حق تقاته ما استطعتم. قال ابن عباس: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، أي لا تأخذكم في الله لومة لائم، فاتقوا الله حق تقاته ما استطعتم. فلسنا في حاجة إلى القول بدعوى النسخ في هاتين الآيتين الكريمتين. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، أي أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. فتقوى الله حق التقوى أن يطاع فلا يعصى، حق التقوى أن يطاع فلا يعصى. فالمعصية شؤم في الدنيا والآخرة. فما الذي أهلك فرعون؟ وما الذي طرد إبليس من رحمة الله؟ وما الذي أهلك قارون؟ وما الذي أهلك قوم عاد؟ وما الذي أهلك قوم ثمود؟ وما الذي أهلك الجبابرة والطواغيت في كل زمان ومكان؟ الجواب في كلمة واحدة: إنها المعصية. قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إنها المعصية، وهذا هو بلاء المعاصي في الدنيا وشقاء المعصية في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.

هذه بعض صفات المتقين. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله المتقين. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذه بعض صفات المتقين. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من هؤلاء السعداء الأبرار، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الإخوة الكرام، هذه بعض صفات المتقين. لا أستطيع أن أستقصي الصفات كلها، ولا أستطيع أن أقف حتى مع هذه الصفات اليسيرة التي ذكرت لضيق الوقت، فلندع الآيات الكريمة لتعمل عملها في القلوب التقية والعقول النقية الذكية، ولنقلص على عجل لعنصرنا الرئيس من عناصر هذا اللقاء. بعدما حلقت أرواحنا في هذا الأفق الوطيء السانح، وبعدما وقفنا في بستان التقوى فتعرفنا على حقيقتها لغة وشرعا، وتعرفنا على حق التقوى وعلى بعض صفات المتقين من آيات الله الكريم، تعالوا بنا على عجل لنقتصف بعض ثمرات التقوى. تعالوا بنا لنقتصف بعض ثمرات التقوى، لنقف على بعض الثمرات في الدنيا وعلى بعض الثمرات في الآخرة لهذه الوصية الخالدة. وهذا هو عنصرنا الثالث والمهم: ثمرات التقوى. أول ثمرة من ثمرات التقوى في الدنيا أيها الأحبة هي حب الله للمتقين. أيها الحبيب، هل انتبهت لكلمتي؟ أنا لم أقل من ثمرات التقوى أن يحب العبد ربه، وهذا واقع، وإنما أقول من ثمرات التقوى أن يحب الرب عبده. من أنت ليحبك الملك؟ والله إن حب الله لعبد من عبيده أمر لا يدركه عقل بشري. ماذا لو قلت لك بأن فلانا من الناس يحبك؟ ماذا لو أخبرتك بأن رئيسا من الرؤساء يحبك، من الرؤساء المؤمنين؟ ماذا لو قلت لك بأن ملكا من الملوك الموحدين يحبك؟ ماذا لو قلت لك بأن عمر بن الخطاب يحبك؟ ثم ماذا لو أخبرتك بأن الصديق يحبك؟ ثم ماذا لو علمت بأن المصطفى يحبك؟ ثم ماذا لو علمت بأن ملك الملوك يحبك؟ ألم أقل لكم بأنه أمر لا يتصوره عقل بشري؟ قال الرب العليم: إن الله يحب المتقين. يا لها والله من ثمرة، يقف يجف الحلق أمامها وتتوارى كل كلمات اللغة البليغة الفصيحة خجلا وحياء. إن الله يحب المتقين، فحب الله للعبد أمر عظيم لا يعرف قدره إلا من عرف قدر الله. لا يعرف قدر حب الله للعبد إلا من عرف قدر المحب جل جلاله بأسماء كماله وصفات جلاله. وحب العبد للرب أيضا نعمة من الله على هذا العبد لا يتذوقها إلا لا يعرف قدرها إلا من ذاق حلاوتها وطعمها. فلو نقلت لحضراتكم الآن طعم فاكهة أكلتها لا أكون بذلك قد نقلت إلى حضراتكم الطعم الحقيقي. فشتان بين الأقوال والأحوال، شتان بين من تكلم وبين من ذاق الطعم وعرف الحقيقة. فمن أحبه الله جل وعلا هل يحزن؟ هل يخاف؟ هل يألم؟ من أحبه الله تبارك وتعالى فهو في معيته. وهذه هي الثمرة الثانية من ثمرات التقوى في الدنيا. قال تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. والمعية نوعان: معية عامة وهي معية العلم الشامل المحيط، والمعية الخاصة وهي معية الحفظ والمدد والعناية والرعاية والتأييد. وهذه المعية الخاصة هي معية الله للمتقين. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. فإن كان الله معك يا من حققت التقوى فمن أي شيء تخاف وأي شيء ترجو ومن أي شيء تهرب؟ إن كنت في معية الله، إن كان الله معك بسمعه وبصره ومعيته وحفظه ومدده وتأييده ونصره ورعايته، من أي شيء تخاف وعلى أي شيء تحزن؟ إن كنت في معية الله، إن كان الله معك فمعك الهادي الذي لا يضل. إن كان الله معك فمعك الغني الذي لا يفتقر. إن كان الله معك فمعك الناصر الذي لا يهزم. إن كان الله معك فمعك القوي الذي لا يضعف. إن كان الله معك فأنت في خير في الدنيا، في خير في قبرك، في خير في الآخرة. فالله هو الاسم الذي تزال به الكربات، وهو الاسم الذي تستمطر به الرحمات، وهو الاسم الذي تستجاب به الدعوات. الله هو الاسم الذي ما ذكر في قليل إلا كثره. الله هو الاسم الذي ما ذكر عند خوف إلا أمنه. الله هو الاسم الذي ما ذكر عند هم إلا فرجه. الله هو الاسم الذي ما ذكر عند بلاء إلا أزاله. الذي ما تعلق به فقير إلا أغناه. الله هو الاسم الذي ما تعلق به مكسور إلا جبره وآواه. الله هو الاسم الذي ما تعلق به مريض إلا شفاه وعافاه. فمن أي شيء تخاف ومن أي شيء تهرب؟ واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. الله الله الله الله مع المتقين، معهم بحفظه، معهم بمدده، معهم بنصره، معهم بتأييده. فوالله ما رفع عنا النصر وما رفع التأييد وما رفع المدد إلا لأننا جانبنا التقوى وتشرعنا على معصية الله في الليل والنهار، وأرخى أحدنا ستائر بيته وغلق نوافذ بيته وأغلق عليه باب حجرته وبارز الله بالمعاصي وهو يعلم أن الله يسمعه ويراه. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. كنت بالأمس فقط في طريق عودتي من أمريكا إلى هنا، وركبت طائرة مصر للطيران، فوجدت الخضورة توسع على الدموع على المارة، وجدت الخضورة توسع على كل داخل إلى هذه الطائرة، فقلت سبحانك ربي ما أحلمك، سبحانك ربي ما أحلمك. يبارزك الخلق بالمعصية وهم في هذه الحالة، وأنت تسمع وترى وتحلم على هذه المعصية وعلى هذه الكبيرة. وما أن طارت الطائرة في أسماء الفضاء بأمر رب الأرض والسماء إلا وطارت كثير من ركابها ربهم جل جلاله. فكنا نضرع إلى الله أن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. الله يرانا، الله يسمعنا، الله يحلم علينا، ولكننا نبارز الله بالمعصية في الأرض وفي البر وفي البحر بل وفي الجو. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لكن من يرجع إلى الله؟ من يرجع إلى الله؟ من يستحيي من الله ويعلم أن الله يسمعه ويراه؟ ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ لا يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، أي معهم في أي مكان كانوا بسمعه وبصره وعلمه وقدرته وإرادته وإحاطته سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا مع المتقين. فمن ثمرات التقوى المعية، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. الثمرة الثالثة عدم الخوف والحزن. قال تعالى: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيها التقي من أي شيء تخاف؟ أيها التقي على أي شيء تحزن؟ فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كيف تخاف والله معك؟ وكيف تحزن والله يحبك؟ وكذب، كيف تخاف والله معك؟ وكيف تحزن والله يحبك؟ على أي شيء تحزن والله يحبك إن حققت التقوى؟ ومن أي شيء تخاف والله معك وهو ملك الملوك وسطار السماوات والأرض؟ فمن ثمرات التقوى عدم الخوف والحزن. رابعا، من ثمرات التقوى أن تتنزل عليك بركات من السماء والأرض. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض

ومن تعادي لتعلم السبيل الذي يجب عليك أن تسلكه ولتعلم السبيل الذي يجب عليك أن تبتعد عنه. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. الثمرة السادسة الرزق وتفريج الهم. يا من تبحثون عن الأموال، يا من تبحثون عن الرزق الحلال، هذا هو السبيل. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يسأل شبابنا عن الرزق دون أن يحقق المقدمات الحقيقية ألا وهي التقوى. قال تعالى ومن يتق الله، يأتي الشاب ويقول أنا أعمل في قرية سياحية تقدم الخمر وتقدم الدعارة وأنا مضطر لهذا العمل، محتاج لهذا المال لأتزوج ولأحصن نفسي. جاء ليسأل عن النتيجة دون أن يحقق المقدمات، فالمقدمات لهذه النتيجة ألا وهي الرزق هي التقوى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لقد أخبرني شاب من إخواننا الأمريكان شرح الله صدره للإسلام بعد أن قدم أوراقه للعمل في شركة كمبيوتر. قدم أوراقه وهو على الكفر لما يسلم لله بعد، وتقدم للشركة فاختبرته الشركة، ثم انقضى حتى ظهرت النتيجة. لهذا الوقت قدر الله عز وجل لهذا الأخ الكريم أن يوحد الله سبحانه وتعالى وأن يؤمن بالمقام، فأسلم لله عز وجل. فلما جاءه الخبر بأن الشركة قد تطلبه لأنه قد شاد الاختبار في نجاح، وذهب إلى الشركة في هذه الفترة، ذهب بزينه الإسلامي يلبس الجلباب وهو الأمريكي ويلبس العمامة على رأسه وأطلق لحيته ووضع السواك في جيبه. فلما دخل ظل المدير يطالع إلى الصورة التي عنده في الأوراق وإلى الصورة التي يراها أمامه الآن، فوجد الشخص نفس الشخص لكنه وجد صورة مختلفة تماما. فقال ما هذا؟ قال أسلمت لله رب العالمين. قال ولكنك لا تعمل في هذا العمل إلا إذا حلقت هذه اللحية وغيرت هذا السية. فرد عليه هذا الشاب الذي لم يدخل الإسلام إلا من أيام لمنذ أيام، رد عليه بيقين عزيز وقال له لا والله لا أقبل أمرك وأضيع أمر ربي، وأصر على ما هو عليه. فتعجب مدير الشركة ثم نظر إليه وقال أما عملك الذي ستكلف به فإنه يحتاج إلى عزيمة وقوة إرادة، وها أنا ذا الآن قد رأيتها فيك فأنت مدير العمل من الصباح. نريد أن نحقق التقوى ودعوا النتائج لمن وعد. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والله سيجعل الله لك مخرجا أيها التقي، والله ستأتي الدنيا تحت قدمك. هل تصدقون الله؟ هل تصدقون رسول الله؟ هذا وعد الله للمتقين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وهذا وعد المصطفى وهو الصادق البر الأمين، كما في السنن الترمذي بسند صحيح من حديث أنس قال من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. الثمرة السابعة

فإذا ما رأت الخلائق جهنم أتي بها لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يزورونها يرون جهنم تزفر وتزجر غضبا منها لغضب ربها جل جلاله. فإن الله يغضب في هذا اليوم غضبا لن يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. إذا رأى الناس جهنم على هذا الحال ارتعدت القلوب واضطربت الفرائس واضطربت الجوارح وملع الخوف والرعب القلوب. لكن انظر الى المتقين، قال جل وعلا: ان المتقين في مقام امين. لا يهزعون، لا يهزعون ولا يحزنون ولا يخافون، لان الله قد امن المتقين يوم الفزع. ان المتقين في مقام امين، ان المتقين في مقام امين. الخلق إلى الصراط وأذن لهم بالمرور عليه، والصراط دحض مزلة أو مزلة، أي موطن تزل عليه الأقدام ولا تثبت إلا لمن ثبت الله أقدامه. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط. اسمع لربك، وإنكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، وإنكم إلا واردها. لأن الصراط يضرب على متن جهنم، فالكل يمر، فينجي الله من ويهلك الله من. قال تعالى: وإنكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا، ثم ننجي الذين اتقوا، ثم ننجي الذين اتقوا، ونذر الظالمين فيها جثيا. فإذا ما وصل المتقون وعبروا الصراط إلى جنات رب الأرض والسماوات، وجدوا الملائكة في استقبال حافل لتبشرهم بهذه البشارة وهذه الكرامة. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم، وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وتتجلى آخر كرامات الله للمتقين في هذا الجوار الكريم عند الملك الكريم. تدبر معي آيات القرآن: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. سلام على المتقين في الأولين، سلام على المتقين في الآخرين. اللهم ارزقنا التقوى يا أرحم الراحمين، اللهم ارزقنا التقوى يا أرحم الراحمين، اللهم ارزقنا التقوى يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم إنا نسألك أن تذيقنا ثمرات التقوى في الدنيا والآخرة. اللهم أذقنا ثمرات التقوى في الدنيا والآخرة. اللهم الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا بيننا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا شقيا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبته، ولا حاجة لي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم اقصف الأرض باليهود، اللهم زدهم خفا يا غفور يا ودود، اللهم زد اليهود خفا يا غفور يا ودود، اللهم اقصف الأرض من تحت أقدامهم، اللهم زلزل عليهم بيوتهم، اللهم زلزل عليهم حصونهم، اللهم احفظ أهلنا في فلسطين. اللهم إن الأمة بزعمائها قد تخلت عنهم فلا تتخلى عنهم، اللهم لا تتخلى عنهم بذنوبهم وذنوبنا يا أرحم الراحمين، يا رب المستضعفين، يا مفرج الكرب عن المكرومين، ولا كاشف الهم عن المهمومين. لا إله لنا سواك فندعوه، ولا رب لنا غيرك فنرجوه، يا منقذ الغرقى، يا منقذ الغرقى، يا منقذ الغرقى، يا منجي الهلكى، يا منجي الهلكى، يا سامع كل نجوى، يا عظيم الإحسان، يا دائم المعروف، يا من لا غنى لشيء عنه ولا بد لكل شيء منه، يا يتوكل المتوكلون وإليه يلجأ الخائفون. لجأنا إليك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع ضغطك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم هيئ للأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، أنت ولي ذلك ومولاه. اللهم اجعل مصر راحة للأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن مصر الفتن ما ظهر منها ما بطن، اللهم ارفع عن مصر الغلاء، اللهم ارفع عن مصر الغلاء، اللهم ارفع عن مصر الوباء والبلاء برحمتك يا خالق الأرض والسماء وجميع بلاد المسلمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أذكركم بالتقوى وأن أكون عاريا من ثوبها، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه.